ملاك سعر الخشنة وهو هو الأعمى الثالث أو أن يحتلم. نعم يعني ينزل المن في دعوة. تمام. هل هناك علامة رابعة؟ الحلف لكن للنساء. طيب بارك الله فيك. أوردنا على هذا الشرط شيئا يشتبه على بعض الناس أو يتهاون به بعض الناس. نعم. لا يعني أنت يعني أن بعض النساء تبلغ ويطغي ولكنها لا تقوم جهلا منها أو خجلا أن تخبر أهلها فإن الواجب عليها أن تصوم؟ معروف تصوم في المستقبل لكن الماضي تقضي ما أدركها بعد البلوغ إذا حاضر في أيضا بعض الناس أو بعض النساء يقتدي هذه المسألة من ناحية أخرى أنها تصوم مع أهلها كل شهر وهي حائض تستحي أن تخبرهم فما لا يجب عليها أيام الحيض عليها قضاء أيام الحيض لأن صوم المرأة أيام حيضها لا يقضى. طيب بارك الله أن يكون قادرا هذا هو الشرط الرابع أن يكون قادرا فما ضد القدرة طيب فضل. نعم كم كان عبد يكون كبير في السن لا كم كان اول نعم نعم كنا عاجز عبدا مستمرا دائما لا يوجد زواج طيب او يكون عجزا عن طارئا يرجى زواج مثال الأول يكون مريض سرطان مريض ما أعرف له يبر وكرت سرطان أو يكون شيئا كبيرا لا يرجع لا يرجع قرؤه ولا لا يرجع زوال كبري زوال كبري أما تعلم أن أحدا ثابت ثم رجع ثابتا طيب ما هو السيف الذي أنشدناه في هذا الموضوع هذا المشكلة ليت الشيء ليت ليت شبابا بوعة تشتري بوعة يعني بيعة لكنها لغة طيب ما فرض هذا النوع من العدلة العادل العدلة لا يوجد زوال ما فرضه نعم طيب ما هو الدليل يطعم عن كل يوم مسكين فما هو الدليل اسبح نعم قول محمد لا خالد يلا ايه قول ما هو الدليل؟ نعم أكثر وعلى الذين يطيقونه فدية لكن الآن وعلى الذين يطيقون وهذا الشاهد ما يطيق كبيرة في الماضي ما هو في دلالة من الآية؟ طيب اسرع تفضل يقول بعض الدلالة من الآية أن الصيام أول ما فرض كان الإنسان مخيرا بين الإطعام والصيام، وهذا دليل على أن الإطعام عديل للصوم، فإذا عدل عن الصوم أطعم. طيب كيف يطعم؟ السلام ولا يصير مخير؟ هذا بصير حق الثلاث أمثال أنا جبت بعد الدرس هل كتر العداد إن شاء الله وبعدين لا أرسل معي من دبي استمعي لا يا شيخ الله بعد أنا متعبت جيبني طيب من أنت الله خير حال من الذي تفك جيش من هنا أنت طيب واشري أنا لا خالي وشوف عبد العزيز العزيز ما هو فيه ما هو في عبد العزيز يجلك فيهم شيء لا أمري جنة ما تلسي ذاتنا فلغ محجوز مكان محجوز مكان أين أطرع لسي منه كده بأحس عنها هو فلغ قابل ولا باقي وراح خلاص كيف يطعم أن كيفية الإطعام إما عن كل يوم مسكين أو جمعهم إلا أن يصنع طعام في آخر الشهر ويدعو إليه المساكين ويأكلون كما فعل من؟ كما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه وإما أن يوزع طعاما حبا ومعه لحم وإدام على كل على 30 فقيرا أو 29 فقيرا حسب إمام الشهر والصالح العبد الصالح ما فرضه هو القسم الثاني ما فرض من عزه عن الصيام عزا طالعا يرتد ولو نعم الايام التي ما هو الدليل ايام تقرا ذلك نعم ما هو الايه ليس بلاها من كنت مره كان مريضا وما كان مريضا او على سفر فريتكم من ايام اخرى طيب اذا كان الشهر 29 يوما 29 يوما هل يقضي 30 يوما او 29 يوما انا لا نقول اذا كان 29 يوما فهل يقضي 30 يوما او 29 حسب الايام اللي فطرت اقول ان الشهر كان 29 يوما فهل يقضي 29 يوما او 30 يوما 29 من اين تقول من الايام من كان مريضا من ايام الاخرى من أي كلمة من الآية؟ فعدة من أيام أخرى ولم نقل كشهراً فعدة من أيام أخرى إذا مر 10 أيام أخرى يلزم أحسن طيب أن يكون مقيماً هذا الشرط الخامس أن يكون مقيماً طيب ضد المقيم أنا لا لا أخذ يا رامي أين المستهدف ورد المقيم المسافر ما فرض المسافر المسافر اذا عليه ان يفطر ثم يقضي الايام التي سفرها يعني يخير اما ان يفطر اما ان يقوم واما ان يفطر ويقضي عدته من ايام اخرى والدليل عدته من ايام اخرى ومن كان منكم مريضا او على سفر عدته من ايام اخرى هل الافضل للمسافر ان يقوم او يفطر نعم الذي يكون غريبه يعني الأفضل الأفضل في حق الأفضل طيب أين تساوية تساوية أنا وأن تصوموا خير لكم الأولى له أصلي ما هو الدليل والله ما يقول فعدة من أيام أخرى نعم أنا وأن تصوموا خير أنا ذكرنا أول أمس ثلاثة أوجه طيب يلا يا وراء يا مكورا ما نشوف كان هو أصحابه وصابه عبد الله بن واحد جنبه الدليل أن الصوم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والدليل أن هذا فعل الرسول حديث وابي الدرداء قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يتفق في حبل الحديد وما منا قائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بدر واحد هذا عمل واحد اثنين نعم نعم ما هذا سلام نعم هذا يدل على ان الفطر اولى اكمل ولا الوجه الثاني ذكرنا انه اسرع في ابراء الذنب لأن الإنسان عند القضاء ربما يموت ويتأخر القضاء أو إطعامه وجه ثالث أنه أيسر أن يفوم أن الأيسر على المكلف غالبا أن يفوم ولذلك نرى الإنسان إذا كان عليه قضاء ولو كان يوما واحدا يستسقيه حتى أن بعض الناس يكون عليه يوم أو يومان ولا يقضيهما إلا في شعبان كم صورة لكما؟ خمسة باقي؟ واحد باقي أن يكون خاليا من الموانع وهذا في النسان خاص والموانع هي الحيض والنفاق فما هو الدليل على أن الحيض والنفاق مانع من الصيام طيب عند الله رجلنا دين نعم يقول في من الحائض قال إذا حاضت لم تصلي ولم تصلي سبب هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب النساء فقال ما رأيت من ناقصات عرض وجيه هل هذا لنبت الرجل الحازم من إحدى كل قلنا يا رسول الله ما نقصان عقلها قال أليس شهادة الرجل بشهادة مرتين وقال وما نقصان دينها قال أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصلي وهذا نقص لكن النقص لا كلام عليه في الواقع لأنه ليس سببه التصلي منها طيب طيب هذه ست شروط لوجوب الصوم والآن نعود لنبين ما حقيقة الصوم الذي تكلمنا عنه فنقول إن حقيقة الصوم هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولاحظ كلمة التعبد لأنه لا بد أن توجد في كل تعريف شرعي للعبادة يعني عندنا نعرف الطهارة الوضوء مثلا هل نقول إن الوضوء غسل الأعضاء الأربعة على وجه المكفوف الجواب لا ما دمنا نعرف الشيء تعريفا شرعيا فلا بد من تبع طالب العلم لا بد أن يكون مقرونا بذكر التعبد فنقول بالطهارة مثلا الوضوء التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة والأعضاء في الوجه واليدان والرأس والرجلان كل المرأة لأنه كان غواء في عضو الشديد وأنها كانت في طرح جماعة هي على كل حال ما دام الموضوع هكذا فلا تسعى للصلاة بارك الله وقبل طلقت قبل هذه أبدا خلاص بس تجيب لنا ورقة عشان اكتب السؤال بورقة